خد بالك الناس اللي بتمشي بعد الحديث ما بيهمهاش الأسئلة، أرجو أنها تقعد لأن احنا مش هنتكلم في الأسئلة دلوقتي، إنما هنتكلم في موضوع تاني مهم. أولا احنا إن شاء الله الدرس هيبدأ 5:30 لأن النهار عمال يقصر، والعيشة دلوقتي بقت قبل 6:30، 6:29 وهتبقى 27 كده يعني. فإن شاء الله احنا نخلي الدرس بتاعنا إيه 5:30، لأن المغرب على 5 دلوقتي، هتبقى على 5 وخمسة إلا 5، فنخلي درسنا الساعة 5:30 عشان نقدر نخلص بدري برضو 8:30. من 5:30 ل8:30 معقول، الناس برضو تروح، اللي بينام بدري، اللي عنده أولاد في المدارس، حاجات زي كده. فمن بدأناها احنا النهاردة 5:30، إن شاء الله الأسبوع الجاي برضو نبدأ 5:30. الموضوع التاني اللي أحب أتكلم فيه هو موضوع المسجد. المسجد زي ما قلت محتاج لتبرعات، ومحتاج التبرعات وبأسرع ما يمكن، يعني شد حيلكم، واللي بيجيب تبرعات واللي بيدفع، وربنا سبحانه وتعالى يتقبل من الجميع. بعد كده قبل بقى ما نشوف الأسئلة، أنا بقى لي كم سنة بجاوب على أسئلتكم؟ كم سنة؟ أنا مش فاكر، 12 13 14. المسجد ده اتوسع من 12 سنة، التوسعة الأولى من 12 سنة. قبل التوسعة الأولى مش كنا هنا بندي درس برضو، وكان الكرسي بتاعي بيبقى في الحيطة دي جنب باب الميضة، مش كان كده فاكرين؟ يعني متهيألي 15 سنة بجاوب عن أسئلة، يتهيألي كده أو أكتر، مانيش عارف، مش فاكر يعني. المهم النهاردة عاوزكم تجاوبوني بقى، أنا بقى لي 15 سنة بتسألوني وجاوبكم، أنا بقى المرة دي أو أشكو بمعنى أصح. خد بالك الأنبياء طبعا ما من نبي أرسل إلا وكذب وعودي، ده أمر مفروغ منه، أمر مفروغ منه. ولما النبي صلى الله عليه وسلم أول ما قال الوحي وراح لورقة بن نوفل قال له يا ليتني فيها جذعا فأؤيدك وأناصرك وأزرك حين يخرجك قومك، قال أو مخرجيهم؟ قال ما من رجل جاء بمثل ما جئت به إلا وعاداه قومه. وكان في مقولة قلوها النبي في قومه بلا كرامة، يعني أول من يكذب قومه، واللي يؤمن به الناس بعاد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كذبوا أهل مكة وأمنوا به من أهل المدينة. وكذلك العلماء يصابوا بالبلاء يكذبهم وما إلى ذلك. وسيدنا الشيخ مثلا يعني كان يقول دايما اللي ينتفع بالناس العلماء الأباعد أكثر من الأقارب. وكان زمان وأنا صغير يقول لي أنت ما جربت الناس بعد، كان يقول لي كده حاجات زي كده يعني. إن كل ده الكلام ده أنا بقوله كده كمقدمة يعني للي عايز أوصل إليه. أنا في يوم من الأيام زعلت قوي، زعلت في نفسي وكدت أو أوشكت أن أعتزل، أن أعتزل. وأنا في هذه اللحظة والحالة حين كدت أن أعتزل، إذا بالخاطر يجيلي، وده كان واضح جدا في مقدمة من مقدمات اللي قلت فيها بقى ورعية ترعى كما ترعى البهائم، لا الأمر ولا النهي يجدي والصبر قد عيل، ودعاة فسق قد اقتسموا الغنائم أو المغانم، أقوالهم أفعالهم مهالك وأقوالهم تضليل، وأصحاب بدع لمسوا العمائم ومش عارف، وقلة من أهل العلم والرأي الأصيب، كلام كلام كلام كلام. وبعدين في الآخر ردينا على الكلام ده كله وقلنا النبي صلى الله عليه وسلم لما حصل وحصل وحصل وحصل وحصل، وفي الآخر لقيت نفسي بتقول لي أو قلبي بيقول لي أما علمت أن الرسول نور يستضاء به فكم أعطى وكم بذل؟ والله لو لم يجد مؤمنا في عصره لظل يدعو وما اعتزل. فاستغفرت الله ربي وسرت على ما أنا عليه من إيه؟ من وهب حياتي للطريق. أنتوا فاكرين طبعا الموضوع بتاع التربية في الإسلام أو بين الشيخ والمريد، كلكم عارفين طبعا، وكنتوا بتضحكوا والشرايط موجودة. لما بغلط أغلط أقول إيه؟ قلت لسيدنا الشيخ أو قال لي، تروحوا ضحكين لأن أنا بتكلم على الغائب. أنا ربنا سبحانه وتعالى تفضل علي وسخرني لهذا الطريق، ولما أوذيت في الطريق وفقدت وظيفتي ولقيت نفسي في الشارع وأحاط بي الرعب من كل مكان، ربنا هو اللي ثبتني، لأن كان معايا ناس ما ثبتتش. معايا واحد قال في التحقيق أنا ماليش دعوة في الكلام ده كله، وأنا اتورطت وأنا كنت رايح أتفرج، أنا هخرج من عندكم إن خرجت، أروح على كاليتيا، أنا ترابيزتي محجوزة فيها. كاليتيا ده محل عند محطة الرمل على البحر، خمرجي يعني، يعني حاجة زي كده بيبيع خمرة يعني. أدي واحد، ومنهم من خرج قال لك أنا في بيتي ولوحدي وخلاص وتوبة، وخدوا عليه عهد إنه لا يتكلم مع مخلوق عن الدين. أنا ربنا سبحانه وتعالى ثبتني وخرجت وتكلمت في الدين وبدأت المجالس في بيتي، وربنا وفقني، وده احنا ماشيين في ايه؟ في السكة. حياتي كلها الطريق الى الله، حياتي كلها انا لا ازكي نفسي، انا بحكي شيء حاصل، حياتي كلها هي الجامع. الجامع ده اغلى من كل حاجة، اغلى من مراتي ومن اولادي من احفادي من الدنيا وما فيها. الجامع ده حياتي، كل حاجة هي دي الجامع. لو أنا أي حاجة تحصل في الجامع كأنك طعنتني، يعني دراعي ينقطع ولا إنش البكية دي تقع. جامع كل حاجة، كل حاجة في حياتي، وأنا مشغول بهذا الطريق وماشي فيه. بيحصل طبعا الإنسان لا يسلم من وجود المادح والقادح، وكل ذي نعمة محسود. وأنا ربنا عصمني وحماني، حماني من مراكز القوة، حماني من الناس الوحشة. أقسم بالله إنه ما مد أحدهم يدا علي، فإذا ما كانوا بيضربوا وبيدخلوا الكلاب والحاجات، أقسم بالله ما في كلمة قيلت أساءت إلي أو طعنت في عرضي. حماية من الله، فربنا حماني واستمرت على الطريق، وربنا أكرمني غاية الإكرام دنيا ودين، وسع علي، ولحد ما وصلت لأعلى المناصب وزهدت واستقلت عشان أتفرغ للمسجد ده. ولما استقلت ربنا موسع علي، ساهمت في بعض الشركات، فأصبحت شريك في بعض الشركات. موصي يعني إيه؟ يعني لا لي إمضى ولا ليها توقيع ولا الضرائب تسألني عشان ما اخشش في ايه؟ في الدنيا. لكن اهو ناس تعمل وربنا بيرزق ونصيبي يعمل ايه؟ يجيلي. وربنا الحمد لله غنيني. والسر ده بسبب اني رفضت ان ابيع الدين، وقلت الدين لا يباع. واول عرض جالي هو كتاب الإسلام وأركان. أول عرض جالي أن يؤخذ حق طبع ونشر هذا الكتاب بفلوس، ورفضت. حاولوا معايا شركات كتير، قال مستحيل، وأنا رفضت. حتى قالوا لي طب خد الفلوس وديها للجامع، قلت طب الناس شافتني وأنا باخد، ما شافونيش وأنا بدي. أول حلقة في التلفزيون عملتها كان سنة 77 في المسجد ده، 77، ما كانش ده لسه اتبنى، سنة 77، وكنت بتكلم عن الصحابة، والحلقة كانت عن سلمان الفارسي. أول حلقة ما خدتش فيها ولا مليم. ورحت عملت حلقات في التلفزيون عن الإحرام وإزاي اتلبس البشكير، وقمت وقفت ولبست البشكير على البدلة سنة كام ده؟ 78، وجابوا لي كشف أمضي عليه. إيه ده؟ قالوا أجرك. أجرك لأن بيتحاسب على الدقيقة. فرفضت. رفضت. ومن يومها طبعا انتوا عارفين انا ولادي لما بياخدوا الشرايط هنا، اسامه هو يشهد امام الله، ولادي بياخدوا الشرايط بفلوس يا ابني ولا ببلاش؟ قول قول. زعق بفلوس، ولادي بياخدوها بفلوس. ولادي انا ياخدوا الشرايط بفلوس، احمد سلمه بياخد شرايط لمصر، اهلي في اهلي في مصر، اختي بتاخد منك شرايط. بذمتك يا راجل والله شهيد علي وعليك، بفلوس ولا ببلاش؟ بفلوس بفلوس. التلفزيون بقى ولا اذاعه اسكندريه ولا جرايد ولا غيرها ولا غيرها، انا عمري ما مديت ايدي، لان انا اتعلمت ان اللي يعمل ايده كده ما يعملش ايده كده، وانا عاوز ايدي تبقى كده ما تبقاش كده. ربنا عوضني بقى، غناني بقى، انا مش عاوز حاجه من دون ايدي خالص، لكن ربنا سترني والحمد لله ما فيش حاجه. في هذا المسير الناس بتتكلم بقى، الاذى بقى من الخارج بقى، زي ما قلنا في مادح وفي قادح. طبعا المسجد مليء بالأحباب اللي حاسين بفضل الله عليهم ساقه على يدي. كنتوش تعرفوا تتوضوا؟ أنا اللي علمتكم الوضوء. ما كنتوش تعرفوا تقروا القرآن؟ أنا اللي علمتكم كيف يقرأ القرآن. ما كنتوش تفهموه؟ أنا علمتكم كيف يفسر القرآن. والمنبر يشهد، يشهد 12 سنة تفسير القرآن، والكرسي ده يشهد 4 أخماس صحيح البخاري مفسر على الكرسي ده، يشهد بذلك. كل ده فضل الله. بدام انتوا معايا وأحبابي محيطين بي بالحب والوفاء، الدنيا وما فيها ما تعنيني يا شيء. الكلام بره بقى يتقال زي ما هو عاوز. قالوا بقى، قالوا كتير قوي. في البداية ما انكرش ان انا كنت بتضايق، كان بيتهيألي ان انا بقى بدام بعمل كده يعني الناس كلها تقول ايه، يعيش ياسين رشدي. كان بيتهيألي عيل مش فاهم، فاهم ان الناس هتقدرني ان انا بعلمهم ببلاش، كنت فاهم كده، ما كنتش متهيألي ان في ناس هتقدح فيا. فاول كلمه وصلتني فوجئت بواحد جه هنا يصلي الجمعه مع واحد جاره من رواد المسجد، بعد ما سمع الخطبه، كان لسه الجامع ده كانش لسه التوسعه ولا حاجه في البدايه خالص، قال له يا سلام الراجل ده بيرتجل الخطبه ليه؟ قال له ايه مرتجلها؟ مرتجلها ده بيجي مش عارف القارئ حيرى ايه، جاي مش عارف الشيخ حيرى ايه، فبيشوف حيرى ايه ويطلع يقول. قال له عجيب قوي، تصور يا اخي ان انا كنت قاعد مع فلان الفلاني وجبت سيره الراجل ده، قال لي ده الراجل ده ماسوني علي. انا في ذلك الوقت، في ذلك الوقت أقسم بالله لم أكن أعلم ما هي الماسونية ولا أعرف عنها شيء، أقسم بالله. فقال الراجل جابه قال له تعال، فجاء قال لي ده بيقولوا عليك، بيقولوا علي ماسون. قلت له ماسون يعني إيه؟ ماسون يعني إيه؟ من مش عارف الكلمة دي، بدأت أبحث عنها، فاتضح الماسونية دي حاجة صهيونية وعملها اليهود وحاجة زي كده. ماسوني انا. مين اللي قال؟ احد الناس وكان تلميذ او مريد او من اتباع او من احباب او المحيطين بالشيخ محمود عيد، ربنا يمسيه بالخير. وطبعا الشيوخ تحيط بهم الصادقون، ويحيط بهم كمان ايه؟ المنافقون والناس اللي عاوزه تتمنظر. رسول الله سيد الخلق كان حواليه منافقين. فبعت للشيخ محمود عيد، بعت له رساله، قلت له فلان بيسلم عليك، بيقول لك هل يصح ويخلصك ان فلان متعرف بالاسم بقى يقول علي ماسوني؟ ليه؟ ايه ايه اللي حصل مني يقول كده؟ فجابه الشيخ محمود قال له انت بتقول على فلان؟ قال انا سمعت. سمعت يا راجل، اتق الله، ده راجل بيتكلم في القران وفي الحديث، ازاي تقول الكلام؟ فقوم قالوا لي الراجل ده عاوز يجي يصالحك، قلت لهم لا ابدا ابدا. يصالحني في ايه؟ ده راجل عمره ما شافني، عمره ما سمعني، عمره ما قابلني ولا انا اعرفه. يتهمني بالكفر وعامل نفسه مسلم ومن أتباع المشايخ؟ لا مش عارف. أدي أول واحدة. بعد كده لما جيت أبن الجامع ده الإشاعة التانية اللي طلعت قالوا ياسين رشدي ده تصرف عليه الكنيسة. أي والله أنتم متضايقين ولا حاجة؟ يعني يعني يعني صدركم منشرح إن يوم يوم أشكو؟ ما أنا بقابلكم كل أربع أسمع شكاياتكم وكده، يوم يعني أشكو؟ يعني هل تسمحوا لي بهذا ولا أصل الوقت ده وقتكم يعني تسمحوا لي بهذا؟ قالوا ياسين رشدي بتصرف عليه الكنيسة. الكنيسة؟ أنا كنيسة وليه؟ وجيت قلت والله طب إذا كانت الكنيسة بتصرف عليا ده يعني كده الكنيسة بتدعو إلى الإسلام، يعني معنى ذلك إن الكنيسة بتدعو إلى الإسلام؟ أنا بعلم إيه؟ بعلم الإسلام. شيء غريب. ما فيش شك كنت زعلان عشان الراجل اللي قال عليا ماسوني ده لما قالوا لي يجي يعتذر لك ويصلحك أنا رفضت. أنا رفضت ليه؟ زعلان. أنا بقول بصراحة ما كنت بزعل في البداية طبعا، بس زعلت قوي. مش متخيل واحد مسلم من اتباع الشيخ محمود عيد، والشيخ محمود عيد رجل فاضل رجل كامل احسبه كذلك ولا ازكي على الله احدا، صديق وحبيب واخ اكبر كل حاجة، ازاي الكنيسة؟ طيب زعلان برضه. واللي بيقول كلمة بتوصل وبيتعرف مين اللي قالها، لكن انا ما بعملش ما بردش. وشوية والكلمة اللي ظهرت بعد كده ده بتاع الحكومة، بتاع الحكومة، قلت والله طب دي أخف، بتاع الحكومة دي أخف، بتاع الحكومة. وبعدين بدأ الكلام يزيد شوية ويقولوا إيه ده بيخلي الناس تيجي الجامع وبعدين يبلغ عنهم المباحث. الله تيجي إزاي يعني؟ يعني أنا أقول لك تعالى الجامع وبعد ما اجيبك الجامع ابلغ بس قلت ده فلان بيجي الجامع، طب واجيبه من اصله ليه؟ كلام طبعا برضو ايه غريب شويه. وبعدين بدات اعتاد على الكلام، وبدا ربنا سبحانه وتعالى يشرح صدري وافهم انه انا مين؟ سيد الخلق. قالوا عليه ايه؟ قالم وقالم وقالم وقالم وقالم، مش كده برضو؟ طب انت تروح فين انت؟ ايه يعني ما يتقال عليك؟ بدم ربنا عارف وبدم ربنا موفقك للطاعة والتوفيق الى الطاعة اكبر ايه؟ اكبر كرام. وبدأ بعض الاذى بقى يجي، ناس تيجي مخصوص وتهبل اللي يسقف. مرة حصلت في الجامعة قلت اخرجوا هذا الفاسق من المسجد وإلا فلن اتم لكم خطبة التصفيق للنساء. كنت بدعي اخر الخطبه الثانيه وبدعي وده بيسقف لي. طب بتسقف لي ليه؟ ده الخطبه خلصت. واياميها بقى ما كانش تفسير قران وساعه والكلام ده، كانت الخطبه تلت ساعه 25 دقيقه اقصاها نص ساعه، ده بيسقف لي. طب بتسقف لي ليه؟ فقالوا بيقول اخرجوا الفاسق من مسجدي، وقامت الدنيا وهاجت. واحده بعتت لي رساله وكانت جوابات الشتيمه بقى. الجواب جاي لي بيقول لي، وكانش لسه في لجنه تفرز ولا حاجه، انا اللي بنقرا، بعتت تقول لي من تحقق ولم يتشرع فقد تزندق، ومن تشرع ولم يتحقق فقد تفسق. انت بتدرس الفقه وفين الطريق الى الله والصوفيه والبتاع؟ يعني انت البعيد كذا. فكنت عصبي انا اياميها برضو، كنت يعني انفعل بسرعه. والحدة في خيار أمتي، ده حديث لرسول الله. يعني أنا مش زعلان إن أنا عصبي، بالعكس أنا سعيد بإن أنا عصبي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحدة في خيار أمتي. ما هو البارد ده اللي تضربه على فاه ما يحسش، ما يعني مش صح. صرت وقلت البنت اللي بعت الرسالة دي لا هي ولا شيخها يعلم من قائل هذه العبارة، من تحقق ولم يتشرع فقد تزندق. وبتحداها هي وشيخها اللي بتتابع نفسها تبع طريق، ما هي ماضيه كاتبه واحده مش عارف ايه، لا هي ولا شيخ، بتحداهم يقولوا مين قائل هذا العباره وكلام من هذا القبيل. وانا بقى ما دام هي بتقول كده وبتقول انا بتكلم بقى بالسنه، ما انا سني، ما هو قالوا بقى سني، وهاجموني المتصوفه والناس بتوع السنة في مرة هاجموني وقالوا ده صوفي وشيخ ودرويش وبتاع دلالي. حتى أحد شيوخ الجوامع عفى الله عني وعنه بيقولوا له ده الشيخ حسين، بيقول لهم الشيخ حسين ده درويش درويش. فجيت هنا قلت والله بلغني إن الشيخ فلان بيقول إن النساء عندي بتصلي مع الرجال مختلط، كنت أتمنى إنه يجي يشوف بنفسه وينصحني إذا كنت مغلطان. والنصيحة في العالم فضيحة، أنا لا عندي نسوان بتصلي مع الرجالة ولا حاجة. والنقطة الثانية بيقول عني درويش، إداني أكتر من حقي، أنا فين والدرويش فين؟ لا ده واكل فيه ألم، أنا غلبان أوي. فقلت طيب ما دام كده أنا بقى هدرس التصوف، أنا هدرسه بقى عشان شيوخ الطرق اللي في مصر كلها يتعلموا مني ما هو التصوف. وكنت أول ما أدرس التصوف بفضل الله تبارك وتعالى، واتنرفزت على البنت. والشيخ طريقتها راجل فاضل محترم، بصيت لقيته بعت لي رسالة وكتاب، كتاب عن الطريقة بتاعته، ورسالة بقول هذه الفتاة التي أرسلت لك الرسالة إنسانة مخها مش مظبوط، وإحنا طردناها من عندنا لأنها متطاولة، ودي لا صوفية ولا نيلة ولا تقدمت بأدب الطريق ولا تعرف حاجة، وإحنا بنعتذر لك بالنيابة عنها رغم إن إحنا كرشناها من عندنا، وادي كتاب مرفق بتاع الطريقة بتاعتنا ونرجو إنك تسامحنا. راجل كان مهذب أو طيب. وفي يوم من الأيام نازل أنا رايح شغلي، وكنت بشتغل في شارع شريف لسه ما استقلتش، فت على راجل الله يرحمه بقى اسمه نبيل عزمي، موبيليات عزمي في شارع أبو قير، أغلبكم يعرفوا، كان من رواد المسجد رحمة الله عليه. ما عرفش فت عليه عشان إيه، كان عيان ولا عشان إيه، ولقيته خدني على جنب، أنت عاوزك موضوع مهم جدا. نعم خير. قال أنا زعلان قوي. ليه؟ قال لي يا عم الحاج يعني احنا عارفينك وعارفين انك انت راجل يعني عندك اولاد، والست بتاعتك ست كاملة وقفت معاك طول عمرك في الشدة وفي كل حاجة، بتجوز عليها ليه؟ هو كان الله يرحمه بقى جريء شوية لكن يعني من حبه، بتجوز عليها ليه؟ قلت لك جوز عليها، جوز عليها ايه؟ قال لي ايوه انت مش اتجوزت؟ قلت له انا اتجوزت امتى وفين؟ قال لي لا بقى، لا بقى ايه يا نبيل ايه الموضوع؟ قال لي لا ده اللي قال لي الكلام ده اساتذه في الجامعه ودكاتره محترمين واكدوا الخبر. يا نبيل اللي انا اتجوزتها دي بنت مين في البلد؟ بلاش بنت مين في البلد، مجهوله الهويه، مش هقعد معاها في مكان، مش في بيت، البيت مش في جيران، مش في شارع، مش في حارة، مش الناس هيفاني طالع البيت ونازل من البيت، مين ده طالع فين وجاي منين؟ وانا متجوزها في الهوى ولا في الاحلام؟ عشان اتجوز لازم تبقى معروفة مين هي، بنت مين في البلد، واذا كانش مش بنت حد طب ساكن معاها فين؟ قال لا الكلام ده ما حصلش. قلت له يا اخي ما حصلش، لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. طيب كل دي إشاعات من الخارج، وتمادت الإشاعات بقى. أنا بضرب مثل لدرجة أنه كان التحدي في الإشاعة سافر، ستات قاعدين هنا والست جاية قاعدة هنا، ست غريبة قاعدة جنب ست من رواد المسجد بتشاور على الحاجة، والحاجة لها مطرح مخصوص قاعدة فيه بتشاور، بتقول لها بقى دي ست بقى مراته الجديدة اللي رايح جاي بيها. قالت لها مراته الجديدة راح جايب بيها ايه يا ست انت؟ قالت لها يوم الله ام العيال في البيت، دي ما حدش بيشوفها ما تخرجش ابدا، ام العيال في البيت، اما دي بقى فزوجها الجديد. يا ستي ما فيش جديدة ولا قديمة. قالت لها انت ما تعرفيش حاجة، اسكت انت، ده تحدي بقى. كلام من هذا القبيل. في القاهرة احاطوا بالزوجة وبعض السيدات وقالوا لها احكي لنا القصة وقصة الزواج. قلت لهم قصة ايه؟ وهو الزواج له قصة؟ قالوا ايوه اصل احنا سمعنا موضوع عاوزين نسألك فيه. طيب طب ما تقولوا لي ايه الموضوع؟ فقالوا لها ان الحاج بيروح مرسى ابو العباس يزوره، وبعدين قالوا المرسى ابو العباس ولا مش عارف مين قالوا في المنام، قال له روح يوم كذا عروستك هناك. ف فراح وقف هنا كده عند الرجال في مرسب العباس عند الضريح، وانت مع ابوك الناحيه الثانيه عند النساء، فشافك وانت شفتيه، فالمرسب العباس قال له دي مراتك روح اتجوزها، فخطبك من ابوك. فدخلوا المرسب العباس في الحدوته والراجل لا له في الموضوع ولا هو داري بينا. قالت لها يا ستي ايه الكلام انت بتقول ايه الكلام اللي اولا انا جوزي من مصر وانا من القاهره، نحن من القاهره ولسنا من الاسكندريه، واما عني انا شخصيا فلم تطأ قدماي المرسى ابو العباس في حياتي ولا اعرف هو فين، ثم ان جوزي قريبي احنا عيله واحده احنا قرايب. وانا بقى بدات اضحك، بدات الاشاعات تمشي، منها اشاعه زي دي ومنها اشاعات فيها قله الادب، فيها قله الادب. بدات مهتمش، بدات اضحك، وساعات كنت اجي في الميكروفون اقول ايه بيقولوا عليا كذا بيقولوا عليا كذا، واقولها علنا في الميكروفون. كل ده ما ضايقنيش، كل ده ما ضايقنيش. وبعدين بدا الهجوم ياخد صبغه اخرى، هضرب امثله بقى بلا اسماء، طبعا انا عارف الاسماء كلها عارفها واستطيع اقولها علنا، لكن مش خلق، مش خلق الصالحين ولا العلماء اللي انا بحاول اتشبه بهم احبهم، ولست منهم، لا انا عالم ولا انا صالح، انا راجل هاوي عارف كلمتين بقولهم، ما ادعيتش لنفسي الولايه، ما ادعيتش لنفسي المشيخه، ما مدتش ايد المخلوق اخد عليه عهد او ياخد عليه عهد، لا ادعيت لنفسي العلم ولا المشيخه، انا بحب الجامع وبصلي فيه وطلعت المنبر ده رغم انفي، رغم انفي، والكل يعلم ربيع حي يرزق وقاسم حي يرزق والشيخ حبيب حي يرزق، كانوا بيجرجروا لي من اخر الجام رغم انفي، والله والله ما صعدت الى المنبر برغبتي ولا سعيت اليه، ولحد النهارده اتمنى ان اسيبه وارجع زي ما كنت في بيتي ما حدش حاسس بيه. فانا عارف اسماء الناس اللي بتتكلم. بنت جت هنا المسجد حبت الجامع، شافت البنات لابسه، راحت في بيت ابوها عاوزه تلبس، مين بقى اللي هيلبسها؟ الشيخ ياسين. انا لا اعرفها ولا شفتها، للاسف الراجل بيشتغل ومراته بتشتغل وناس على مستوى. وبدا الكلام بقى، ياسين مين ده اللي عاوز بتسمعي له وتروحي له الدرس؟ انت مش عارف ياسين ده؟ انا اعرفه، ده كان في البحريه واحنا عارفينه، هذا رجل بيتمنظر بالدين وكلام، ده سكير عربيد فاسق بتاع ستات. انت عارف مين اللي قال الكلام ده؟ اول ما عرفته سمعته من مين؟ من بنته، البنت نفسها جت تعيط تقول لي ابويا بيقول عليك. شوف شوف ربنا لما يفتح العبد، ما هو من تتبع عورته مسلم من تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه في عقر الدان. قلت لها يا بنتي معلش ما تزعليش، باباكي معذور، باباكي خايف منك، بيسمع عن الجهاد والتكفير والهجره، وقلت كلام كويس وكلام حلو وما قلتش كلام وحش، والبنت زمانها قاعده وسمعاني وتعرف ان انا مش بكذب وانا ما ثبتش في ابوها ولا في امها ولا قلتش حاجه. طب ما اكتفاش بالكلام مع بنته بقى، بدا يتكلم في كل حته ويشيع عني اشاعات مش مظبوط. طب انت بنتك جت الجامع بتسمع الدين بتيجي تلبس، انا مالي؟ ستات قاعدين في الجامع دول انا اعرفهم، انا اعرف منهم من ربيتهم على ايدي، عيلتي وقرايبي وناسي ونساء النجباء والنقباء، في منهم ومنهم اللي ما شفتوش ما عرفوش. دلوقتي اي حد بيجي الجامع احنا بنقول له لا. طب انا واحده عايزه تلبس، طب وانا مالا؟ صحيح انا اول من صمم هذا الزي بفضل الله تبارك وتعالى، شيء معروف، اول من لبس الزي ده اسكندريه، ثم طنطا، وكان ليا درس في طنطا وكان بيحضره القصبي محافظ طنطا، واول من لبس البنطلونات في مدارس مصر كانت طنطا. كلام مش عاوز اقوله، ده كله ده فضل ربنا سبحانه وتعالى. بنتك عاوزه تلبس انا مالي؟ تهاجمني انا ليه؟ ما تمنعها ولا تسيبها، ده موضوعك، ليه بتهاجمني؟ بدا يهاجمني. طيب وغيره وغيره وغيره وغيره، هجوم وشتيمة وقلة أدب وكلام وحش وكلام مش مظبوط وكلام مش صح. بتعامل بالربا مع مين؟ مع مين بتعامل بالربا؟ أنا عن نفسي ماليش ملين في بنك، ماليش ملين في بنك. أنا لما استقلت سويت معاش، معاشي بيحول على البنك الأهلي كمعاش، ده في فايده ولا بتاع. واللي بيجيبه لي مدحت عارف قاعد هناك اهو، بدله الشيك يجيبه لي، معاش بتحول. ما هي روح انا بقى معاشات يا حوله بس. اما الشغل بقى فانا ما بشتغلش، انا مساهم، الناس بتشتغل. الناس اللي بيشتغلوا دول شاركوا الافندي ده، شاركوه، حصل خلاف بيشتمنا انا، طب وانا ماني؟ انا بتحدى واحد يقول انا بعت حد لحد بيعه، انا اشتريت من حد شروه، انا تعاقدت مع مخلوق على عمل. انا ما بشتغلش يا اخوانا، انا مساهم في شركات توصيه بسيطه، شركات صغننه، ناس بتشتغل، هم بيشتغلوا اللي بيرزق بيه ربنا، بقول الحمد لله رب العالمين وخلاص، ماليش دعوه بقى. اما تختلف انت معاهم ما تدخلنيش، ما تدخلنيش انا. انت جيت قلت لي انا هخش شريك استاذنتني، ما حصلش. لما جيت تطلع استاذنتني، ما حصلش. شفتني يوم من الايام دخلت مخزن عندكم، ما حصلش. بتحدى اهو، بتحدى. انا لا لي دعوه بالتجاره ولا بالبيع ولا الناس بتشتغل، وانا مسلم امري لله وواثق فيهم ومستامنهم على مالي، خلاص انتهينا. فلان زعل معاهم عشان ما اعرفش ايه، نازل فيا رص يقول لك مسجد الشعارات. شعارات؟ لا، انا برشح نفسي في مجلس الشعب ولا في مجلس الشورى؟ ده انا عرض علي هذا الترشيح ورفضته، وعرض علي التعيين ورفضت، علي التعيين ورفضته، ومش عايز اتكلم والله يعلم. يعني حاجة، طب انت بتهاجمني انا ليه؟ طب انت اختلفت مع راجل بيشتغل، طب وانا مالا؟ انا مالي، مش موضوعي. كويس، كل ده برضو مش مهم، كل ده مش مهم. شوف كل ده انا بقوله وانا يعني ايه بقول، كل ده مش مزعلني، وبقول ربنا شاهد، ربنا عالم. وجيت في يوم من الايام هنا قدامكم جميعا وقلت انا مسامح كل انسان اغتابني، حصل، واشهدتكم على ذلك، حصل. وكنت في رمضان في صلاة القيام بدعي كده بقول يا رب انا احنا مسامحين كل الناس اللي اذونا عشان تسامحنا، حصل. اليوم اقول لن اسامح مخلوق يغتبني الى ان تقوم الساعة، انا خصيمه يوم القيامة، لن اسامح، خلاص. وبقولها علنا، وقد اعذر من انذر. انا شرحت الغيبة هنا وفي التلفزيون، مفيش حد ما عرفش الغيبة ايه. ان كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وان لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. وانا مش مسامح حد يجيب سيرتي بالحق او بالباطل بما يؤذيني، بما يؤذيني. لان ما هي الغيبة يا رسول الله؟ قال ذكرك اخاك بما يكره. فانا مش مسامح حد. ليه بقى انا تحولت كده؟ ليه بقى زمان اللي بيهاجمني الراجل اللي بنته لبست ده ما بيجيش الجامع، وهو راجل مالوش في يعني بتاع نوادي وحاجات زي كده، انا مش بعيب فيه، عاوز بنته تبقى متفرنجه وتلبس الشورت وتلبس المايو وتتعرف على الناس وكده، كويس. بيهاجمني ما يهزش في جسم شعر، خلاص. واحد حاقد شيخ جامع مش لاقي حد يقعد عنده بيهاجمني، حاقد او شيخ جامع لكن الدين مش في قلبه، الدين في لسانه. انا بسعى الى الله، مش انا عاوز الناس تعرف ربنا؟ مش انا بحب ربنا وعاوز الناس تحبه؟ مش انا بحبب الناس في الله وبحبب الله في الناس؟ اي انسان يعمل عملي ابوس ايده ورجله، احبه. ليه؟ ماشي معايا في نفس السكه، صح ولا غلط؟ مش كده؟ مفيش منافسه بيني وبينه. انا في منافسه بيني وبين الشيخ فلان او الشيخ فلان؟ ليه؟ ليه؟ يا ريت كل جوامع تعمل كده، لان انا مش عاوز حاجه، انا بسعى الى الله. فاذا انت سعيت الى الله معايا وحطيت ايدك في ايدي وخدت الناس معايا لربنا، خلاص حلو، كلنا حبايب، صح ولا غلط؟ امتى المنافسه تكون موجوده؟ لو سكتي غير سكتك، صح؟ لو انا وانت بنتصارع على الماده والفلوس، انما انا لا باخد فلوس ولا عاوز فلوس، ولا انا عاوز مركز، ولا انا عاوز بتاع الحكومه، ولا كلام، مش عاوز حاجه. هتصارع على ايه؟ على ايه؟ والجامع ربنا رزقني بيه، الارض والجامع حاجه حلوه قوي. مش لاقي جامع مثلا اخطف فيه، او عاوز اجري اروح ادور على زاويه تاخدني. فالناس حاقد حاسد فاسق كل ده بره ما يهمنيش. اللي زعلني بقى، اللي زعلني قوي بقى، ان بعض رواد المسجد بدأوا يتسمعون لهذا الكلام ويتناقلوا. بس زعلت بقى، قلت لا، مادام دخلت بيتي ما هو جامع بيتي. ما سكتش عليها، وفكرت جديا في الاعتزال. انا بقولها لكم بمنتهى الامانه، خدت على خاطري بقى، ده انا جاي حياتي كلها لكم، انتوا بقى هتكلموا عني؟ طب لا بقى، اروح. اقسم بالله حين كنت وحيدا كنت سعيدا، محدش عدل بيا، قرآن في بقي على طول. انا كنت بقرا 10 أجزاء في اليوم، انا كنت بكتب القرآن في 3 أيام 10 أجزاء يومي. كنت سعيد، محدش عرفني غير ربنا في حالي. ايه اللي انا واخده من هنا بقى؟ مفيش حاجه. فبدات بقى اخد على خاطري، وفكرت ان اعتزل. اتجمعت بنا والحمد لله، خلص خلاص، انتخبوا منكم حد يشوفه يديره في مجلس اداره، نسلمه للاوقاف، وانا اروح بيتي. لا تلفزيون بقى ولا مصر، ده انا بسافر مصر كل 15 يوم. من ضمن ما قالوه، انتوا فاكرين انه بيروح يدي درس في مصر؟ ده متجوز واحده في مصر واخد لها عوامه في النيل. اتقالت، واتقالت في تاكس، في تاكس، تاكس من اللي بيسافر مصر اسكندريه. تصور، مش اتقالت حتى في قعده، في تاكس. شوف، وصلت لنا تتقال في تاكس، وصادف ان اللي قاعد في التاكس واحد من احبابي، فسمع الناس بتتكلم الشيخ ياسين، الشيخ ياسين ده بيسافر مصر بينزل مجهود، فان كلام بيتقال. بيقول لك لا لا، ده هو اصله متجوز في مصر واخد لها عوامه. عوامه لدرجه ان مراتي معايا في الحج، قيل ان انا في الحج كانت في واحده ست معايا، وست بتخدمني، وان انا بحب الستات، والست بتعمل لي القهوه، والست بتعمل لي الشاي، وسلطوا عليها ناس قبلها، قالوا لها انت جيت من المجر امتى؟ من المجر، وهي مش فاهمه ايه حكايه المجر، مجر ايه؟ وانا مانيش فاهم. قال لها مجر ايه؟ الناس بتهزر معاكي، بتضحك معاكي، ناس من بره. والاشاعات مشيت هوب هوب هوب، ولقيت واحد بيكلمني من مصر بيقول لي مين اللي كان، ايه الستات اللي كانوا حواليك في الحج؟ ومين الست اللي كانت بتعمل لك القهوه والشاي وتوضيك وكلام من ده؟ وبيقال انها بنت فلان جات من مجر. فلان ده كان معايا فعلا في الحج بس لوحده، وبنته في المجر متجوزه ملحق عسكري ولا سفير حاجه كده، ففي شبه بينها وبين الست حاجه زي كده. واتهموني في زوجتي. يا راجل دي مراتي اللي كانت معايا بتعمل القهوه، مراتي. فمش عارف، مش عارف اعمل ايه. الناس بدات جوه الجامع ما يبقوش على المستوى، بيهاجموا وبيقولوا كلام مش صح. وبعدين طيب انت يا سيدي شريك مع فلان، وفلان اختلف معاك، طب انا مالي، انا مالي؟ وتجرح ليه؟ وتروح تحكي لفلان وتحكي لعلان وتحكي لفلان وتحكي لعلان، ليه كده؟ ليه الكلام ده؟ فين الاخلاق وفين الدين اللي احنا بنتعلمه؟ اغرب حاجه بقى، اغرب حاجه، اغرب حاجه، الستات الحفظه، الستات بتوع ربنا، الستات اللي ما كانوش يعرفوا يقروا الجورنال، الجورنال ما يعرفوش يقروه، دلوقتي بيقولوا الف لام. الستات دول يتنقلوا حديث يوم الجمعة الماضي بأن الشيخ جايب بنت رضيعة وعطاها لواحدة ست تربيها، والست ماشية تلف وتقول لهم أنا بس عاوز أخد شهادة الميلاد عشان أعرف أطعمها إمتى، والشيخ بعت لي هدية وبيقول لي لو ضيفت الشيخ ياسين تضيفيه إزاي؟ يلا ضيف البت دي. وتقوم واحدة من الستات الحفظة المحفظات تخبط على رجلها وتقول وما ادهليش أنا ليه؟ اشمعنى أنت؟ طب أنا ما عنديش عيال. الله، إيه ده؟ بنت إيه؟ قال بنت أهلها في الكويت مش عارفين يخرجوا، إحنا مهربينها من الكويت ولا هربناها ولا حاجة. والست اللي راح لها البنت دي أو اللي انا عمري ما شفتها، انا ما اعرفهاش، انا ما شفتهاش، انا ما اعرفهاش، ما اعرفهاش، ما قابلتهاش. والستات كلها بتتكلم، وبعدين بسال واحده قالت لي وانت صدقتي؟ قالت لي صدقت. صدقت ليه؟ قالت هتكذب، تكذب واحدة قاعدة بتحفظ القرآن هتكذب على الشيخ وتقول بعت لي بنت؟ تألف يعني؟ هتألف؟ مش صحيح يعني مخترب السعد ممكن يألف؟ تبقى مصيبة. بدي واحدة ست بتحفظ قرآن وبتحفظ قرآن تألف؟ طيب يا اخوانا الست دي ناس جابوا لها البنت وقالوا لها البنت دي الشيخ بعتها، طيب خد البنت وروح للشيخ، انت بعت لي دي ايه دي؟ مش كده برضه؟ مش يمكن مخطوفة؟ مش يمكن متهربة من حتة؟ مش يمكن لقيطة؟ والشيخ دخل في حاجة زي كده كمان؟ مش عارف يوم الجمعة اللي فاتت دي. طب اعمل ايه؟ طب قولوا لي بقى. طب يعني اذا كان هيبقى في الجامع الكلام بقى بالشكل ده في الجامع بقى، طب ايه بقى يعني؟ طب اعمل ايه؟ انا مالي وبالي الناس اللي في الكويت ولا؟ طب ما في جمعيات رعايه طفوله، وفي لو حد جاب لي بنت وقال لي البنت دي من الكويت ولا البنت دي همهربينها، طب ما انا بمنتهى البساطه ممكن اقول له والله وديها جمعيه العمر الوسطى. انتوا مش في سؤال جه هنا يوم الثلاث؟ واحده قالت انا عاوزه اخدم الايتام وعاوزه اتبرع واتطوع، اروح فين؟ قلت له روح جمعيه العمر الوسطى. حتى واحد قاعد هنا قال لي جمعيه علي بن، قلت له اسكت احنا هنعمل جمعيه علي بن ابي طالب جمعيه بتاع، احنا بنتكلم على جمعيه ايتام وخلاص. مش كان يوم الثلاث الكلام؟ مش كان ده السؤال؟ بنوديها فين؟ يوم الجمعة يقولوا عني هنا في الستات ان انا اديت واحدة ست بنت وقلت لها خدي اعتبر الشيخ ياسين عندك. يا سلام، طب ما خدها عندنا في البيت يعني، لما انت انا عاوز تعمل خير يا خي، طب ما تعمله انت مثلا. مش عارف قولوا لي اعمل ايه، رأيكم ايه؟ اعمل ايه؟ مش عارف اعمل ايه يعني. وبعدين واحدة تانية ست تكلمني بالتليفون من رواد المسجد ولا وتقول لي أنا سمعت عنك وبيقولوا عليك ومش عارف إيه، وستات إيه يا جماعة؟ ستات بعد الشايبة دي؟ ده أنا كنت في إنجلترا وأنا في عز شبابي وكنت ضابط، وطلعوا علي أشعة إن عندي هوم سيكنس، والناس اللي كانت في البحرية تسمع عن هذا، لان قعدت في في في في في انجلترا ما خرجتش، ما دخلتش محل، ما حدش شافني ماشي في شارع قاعد، فقالوا عنده هوم سيكنس يعني مريض بالبيت، يعني زي اللي يجيله مثلا سي سيكنس يعني في البحر يقوم يرجع. فاللي عنده هوم سيكنس ده اللي هو راجل بيتي، فسموني راجل بيتي. بيتي ياسين ده بيتي ليه؟ لان كل الناس راحت لندن ودخلت وعملت صوت معدن، كان سني 30 سنه في شبابي كان سني 30 سنة. يا جماعة ده أنا بدعو إلى الله وأنا سني كذا وعشرين سنة كنت حافظ القرآن مجود متربي على أيدين سيدنا الشيخ الأمير وأنا سني 12 سنة، كنت بقعد في مقرأة الإمام الشافعي يقعدني الشيخ عامر في وسط كبار الأجلاء عبد الباسط والحصري والتاني دي كله، بقراءة الإمام الشافعي بعد صلاة العصر والجمعة، كان يشوفني من بعيد يجيبني يعني جنبه يبديني عن الناس كلها ويقول ويدخلني في غير دوري وأنا لابس ضابط وأنا لابس رسم. أنا طلعوني من العسكرية وأنا سن 32 سنة ولا 33 سنة عشان متدين وفتح بيتي للدين. أو ماجي النهاردة بعد السن ده يتقال برضو ده أنا رجلي على رجل الزوجة بتاعت، ده أنا مراتي معايا في كل حتة، رايح مصر في الدرس معايا، رايح الجامع معايا، رايح الحج معايا، رايح العمرة معايا، رايح في 60 دهية معايا. أنا عمري ما بلاش كده أكتر من هذا. أنا بتحدى حد يقول إنه عزمني مرة على العشاء أو على الغدا أو دخلت بيته. أحمد يا شافي أنت جاي من مصر بذمة أبوك يا راجل، أنت وغيرك في مصر اتحيلته كم مرة؟ أنا دخلت بيت حد في مصر ولا باكل في اللوكان ده بقعد في اللوكان ده؟ مين رحت عند مين؟ أنا اتغديت عند مين ولا اتعشيت عند مين؟ مين دخلت بيته؟ أنا لا بدخل بيت حد ولا حد بيخش بيتي. أنا ما عنديش ضيوف. أنا ما فيش ضيف جه بيتي. أنا بقالي سنين ما فيش مخلوق دخل بيتي حتى أهلي. ما حدش بيخش بيتي. اسألوا الجيران قولوا الراجل ده بيخبط على حد؟ ايوه في بيخبط عليا بقى. الناس بقى اولاد الذوق، اللي يجي يخبط يقول لك انا عاوز مساعده، واللي يجي يخبط يقول لك انا مراتي ربيت عليها يمين ارجع لها ولا لا، ودول ما بقابلهمش. بتتفتح الشراعه والراجل اللي موجود الطباخ ولا البتاع، ولد مربيه ابني مربيه انا عندي يفتح يقول لهم الشيخ ما بيقابلش حد في البيت، الشيخ في الجامع، مفيش مخلوق بيخش بيتي، لا حد بيخش بيتي ولا بخش بيت حد. مكتبي اللي انا واخده اللي بس مجرد اسم بخرج من البيت، اهو برضو حد يستشيرني في حاجه، يسالني في حاجه، مكتبي في نفس الخط، ادي الجامع، تعدي الشارع ادي البيت، تعدي الشارع ادي المكتب، شارع بورسعيد والناس كلها عارفاه، مفيش يعني لا بيوش. انما بقى يوقفوا عربياتهم قدام الجراج، اروح عشان اجي الجامع اجيب العربيه، الاقي العربيه في الدنيا. يا اخوانا وابعت واطلع، ولا هن لا احترام ولا تقدير، لا اسالكم عليه اجرا الا الموده في القربة، فلا بروح لحد ولا باجي لحد، وكافي خير الشر، ومع ذلك من السالم. طب من الناس بره مش مهم، طب والناس اللي في الجامع، طب وبعدين معاكم يا اخوانا اعمل ايه؟ اهرب اروح انجلترا في وسط الانجليز والاجانب والكلام بالانجليزي والاخذ والعطاء؟ السؤال اللي حط لي يقول لي هل صحيح انك انت حافر نفق من بيتك للجامع عشان تمشي في النفق وما تقابلش الناس؟ اي والله، والله في المركز الاسلامي في لندن، تصور. وسؤال اخر، هل صحيح انك لا تسير الا بموكب في لندن؟ يعني كل ده برضو مش مهم، لكن ان الكلام يبقى جوه الجامع شيء طبعا ما فيش شك انه شيء صعب. مش عارف يعني تعبان. المفروض انك انت ابني، المفروض انك حبيبي، المفروض ان انا وانت تآخينا في الله. ده انا كل جلسة وكل جامع كل جمعة اقول اللهم اجعلنا متحابين في جلالك، مجتمعين على كلامك، واظلنا بظل عرشك يوم لا ظل الا ظلك. ما فيش مرة لما بدأ الدعوة دي طيب أنا بحبكم وببذل من صحتي ومن جهدي علشان خاطركم، مش عاوز منكم حاجة، مش عاوز حاجة، عاوز حاجة واحدة بس، ما تديش ودنك للغيبة، حرام، ده أنت متربي ومتعلم وإلا تبقى شريك، مش كده؟ ما بقولكش دافع عني، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، لكن ما تديش ودنك، وبعدين تتناقل الكلام، وبعدين ما تصدقش أي حاجة، وبعدين اي حد يقول لك الشيخ بيقول يبقى كذاب. ليه؟ اولا انا من يوم ما قعدت في الجامع ده وانا جميع كلامي مسجل والحمد لله، من يوم ما قعدت كان بيحطوا الجهاز قدامي متسجل لحد النهارده، فانا كلامي متسجل، فالشيخ قدي ما فيش بقى. وبعدين انا لما بعوز منك حاجه بكلمك شخصيا، ما بعتلكش حد، انا ليه مندوبين ولا سكرتير. الشيخ قال ده ايه؟ وانا لو عاوز ابعت لك بنت، طب ما انا اجيبك، اقول لك تعالي يا بنتي خدي كذا كذا كذا، مش ابعتها لك مع حد. في كده في الدنيا، الشيخ بيقول ايه؟ قبل كده راحوا مطبعين ما اعرفش ايه هنا، دعاء ما اعرفش ولا حاجه كده، مناوينش مش صح يعني، حاجه مش مظبوطه، وبدا يقولوا الشيخ بيقول خدوا دي، الشيخ بيقول دي، خدوا دي وادعوها، خدوا دي اعملوها. الشيخ مين اللي بيقول؟ وفوجئت من ورق عمال يتوزع على الناس، والستات عماله توزعه، الحاجة اعتمادها هي قاعده بتوزع، والتانيه بتوزع، اللي ماسكين الصناديق ليه؟ الشيخ بيقول. انا قلت لك يا حاج اعتماد، هو انت غريبه عني ولا غيرك ولا غيرك؟ من فضلك يا جماعه، انا لما عاوز من اي حد حاجه بقول له شخصيا. لما حد يقول لك الشيخ بيقول، قل والله اروح للشيخ اساله بس. صعب عليكم دي؟ يوم الاربع في ناس بتقول لي الغي، وانا غالبا هلغي لانه اذان. على سبيل المثال، بنت جايه وابوها جايبها معاها، والبنت دي متزوجة وجاي جايبة بقول الجن لابسها. قلت له اسمع، ما فيش جن يلبس انس، بنتك تعبانة مع جوزها، نور الله بقى ساعات يخلي الانسان يتكلم، شوف ايه الموضوع، شوف ايه الحكاية، شوف كده يعني، بلاش تقول الجن ومش الجن. فالبنت قطعت الكلام وقالت خلي بالك رد علي، انا اللي بكلمك، لا هو ولا هي، انا بكلمك يعني العفريت، يعني عملت العفريت اللي بيتكلم على اللسان. فقلت لها انا انت مين يعني؟ قال انا الجن اللي لابسها. قلت له عارف انت لو انت الجن اللي لابسها وبتكلمني، عارف لو انت الجن ما كنتش قدرت تخش من باب الجامع، كنت خفت مني لان بحرقك. قامت ردت عليا قالت ايه؟ ما انا عشان كده بترعش وعشان كده خايف. ده حوار داير فوق هنا في السنة الناس. الراجل قاعد. قلت له يا عمي البنت دي تعبانة. يا بنتي ما تستهبليش على ابوكي، حرام عليك، خدها وروح. فصار الرجل ثورة عارمة كاد يعني يبطش بيها. ازاي تقول الكلام ده؟ ده انا بقول لك كان عليها جن وكان كافر والاخوة خلوه اسلم. الله. قلت له طب الحمد لله يا راجل. من عزم تص غضبه بقى، ما هيرفع ايده يضربني قلم هقطع رقبته واخش في السجن وانا عصر. البنت دي اسهل مش كده برضو؟ يعني خروجه من الكفر اسهل ولا خروجه من جسم البنت دي اسهل؟ بدم كان كافر واسلم. قال لي ما هو بقى مش عارفين يخرجوه. الله. يعني خلوه اسلم ومش عارفين يخرجوه؟ قال لي قلت له جاي لنا بقى عشان اخرجه؟ وش عرفك ان انا اعرف اخرجه؟ قال لا بيقول عنك انك انت بتعرف تخرج الجن. قلت له طيب يا ابني يا حبيبي يا ابني ربنا بيقول والجن مالوش سلطان. لقيته بقول لي الله انا بكلمك بالقران. كلمني انا بقى بالقران مش بيقول كالذي يتخبطه الشيطان من المس؟ يعني ايه دي؟ تقدر تقول لي؟ هيخش فيا شمال. قلت له يا عمي انا يا عمي ما اعرفش اطلع الجن وروح للناس اللي خلوه اسلم ده. اقول لك حاجه، مش هو خلوه اسلم ومش عارفين يخرجوه؟ قال لي قلت له لا، خليهم يرجعوه للكفر وهاته وانا نعرف نتفاهم مع سعيد. خرج الراجل يسب ويشتم. قال له بقى كويس في ناس بتيجي عايزه تسلم بتسلم، وفي ناس عندها مشاكل ربنا بيحلها، ايوه، لكن نسبه ضئيله. النسبه الاكبر بقى اللي بيستهبل واللي ولا. مثال شابه بنت جايه ما اعرفش ايه موضوعها بقى، فبتبقى في خلفيات الواحد ما بيحبش يتكلم عنها. العفريت برضه وبتحس بان حد معاها بالليل في السرير والعفريت وحاجات زي كده. يا بنتي الكلام ده مش مظبوط. يا بنتي امامك طريق من اتنين، يا مستشفى المعموره ودكاتره النفسيين وحدوكوا ادويه وبعدين تتقي بجلسات الكهرباء وتضيعي، يا تعالجي نفسك بنفسك وتعرفي ان الله تبارك وتعالى هو الملك، محدش بتحكم غيره، والا تبقى مصيبه سود لما يبقى ربنا موجود والعفريت يمنع عنك الجواز. الله. ده يبقى شريك بقى، يبقى شريك بقى. ها وتبقى مصيبة سودة ان الست تبقى نايمة في سريرها والعفريت بيجامعها، ده تبقى مصيبة. يبقى مفيش راجل يأمن على نسبه لو كانت المسألة زي ما بيقولوا بقى، مش كده برضه ولا ايه؟ ها وتيجي جنب الست بقى، الراجل يجي جنب عروسته يلاقيها مش بكر، ليه؟ تقولوا العفريت. مش كده برضه؟ انا ايه المانع؟ امال هيتصرف ازاي؟ وبعدين حبلت منين؟ من العفريت. الكلام طبعا. فبنصح البنت وبتكلم معاها، فالبنت طبعا ما عجبهاش الكلام، فركبها العفريت بعد ما كانت هاديه بقى وكويسه كده، وانا قلت لها كده راحت متغيره متلونه، قالت لي انت كافر. وقلت هتشتم بقى وتقول لي كافر؟ ما جن عفريت بقى. قلت لها كده هات يا ربيع الخرزانه. انا امي ورشخت فيه. راحت مع الدولة قالت لي جزاك الله خيرا، السلام عليكم ورحمه الله. كلام بقى مش هو بقى، كلام مش هو وكلام مش صح. وبعدين الناس اللي عاوزه الزكاه وتخش تقول لا انا عاوزه في موضوع شخصي، ويخش يحكي حكايه طويله وبعدين في الاخر عاوز مساعده. طب يا ابني ضيعت وقتك وضيعت قلبي وتعبت قلبي يا ابني، من البدايه بيقولوا لك الزكاه تحت، القروض تحت، دي جهات مسؤوله، انا ماليش دخل فيه. بيستنوني على باب البيت ويقولوا ورايا في الحوش ويعري لي بطنه ويقول لي شوف انا عامل عمليه، ورحت له مش عاوز يديني فلوس، اديني من عندك. من عندي ومن عندك كلام مش عارف. فانا بفكر الغي يوم الاربعاء. بيقولوا بقى متكبر ما بيقابلش الناس. اقابل الناس في ايه يا اخوان يا عالم يا جماعه؟ بالله عليكم انا مقصر؟ القرآن وبنشرحه والحديث وبنشرحه، تصوف شرحته، صحابة شرحته، علوم قرآن شرحته، لغة عربية شرحته، السيرة النبوية موجودة في شرايط، أخلاقيات الإسلام موجودة في شرايط، أمهات المؤمنين موجودة في شرايط، أي علم أي نوع من أنواع علوم الدين عاوزها موجودة بفضل الله، ولم يسبقني إليها أحد بالأسلوب ده. عاوز تقابلني، تقابلني ليه؟ يقول لك الناس بتتكلم عن الشيخ ياسين انه متكبر متعجرف ما بيقابلش حد. طب اقابلك ليه؟ اقابلك في بيني وبينك ايه؟ عشان اقابلك شغل مفيش، نسب حتى نسبي متنبي عليه، لا بزور ولا ازار، انا اولادي ما هم متجوزين، هم اهليهم نسبهم انسبهم، لا دخلت بيتهم اخطب واقرا الفاتحه من يوميها لحد النهارده ما حطيتش رجلي، هم قاعدين يشهدوا علي وانتوا عارفينهم. دخلت خطبت وقريت الفاتحه من يوميها ما دخلتش، من يوميها ما دخلتش البيت، لا اللي متجوزها في اسكندريه اللي متجوزها من اسكندريه، ولا التاني اللي متجوز من طنط، ولا هم دخلوا بيتي من يوميها لحد النهارده. يبقى قابلك ليه؟ انا مش فاضي يا جماعه، انا راجل عاوز صدري يبقى متشرح ومخي يبقى رايق عشان افهم الكلام واتمعن فيه واتكلم معاك واديلك. ها مش كده برضو؟ ده الامام الشافعي بيقول لو كلفت بصله ما فهمت مساله، يعني لو كلفتني ان اجيب بصله ما فهمت مساله في الفقه. فانا عاوز اتفرغ للدعوه الى الله، انا استقلت سبت اكل عيشي عشان اتفرغ للدعوه، عاوز تقابل الاستاذ فلان الفلان، لا داعي لذكر اسمه، مرشح نفسه، مرشح نفسه، بعت لي عاوز ابن. يا ابني يا حبيبي انا لا لي دعوه بالانتخابات ولا انا بتكلم في الانتخابات، وانتوا فاكرين طبعا اما كانوا بيجوا هنا السيد علي السيد وغيره وغيره وغيره، انا كنت بسمح لحد انه يمسك الميكروفون يتكلم، عمري ما سمحت لحد ولا لي دعوه. لا ده هو مش عاوز عشان حاجه، ده عاوز بس يقعد معاك. يقعد معايا في ايه؟ في ايه؟ انا علاقتي بيكم قال الله قال رسول الله بس، لا اكثر ولا اقل. انما تقابلني بقى توجع قلبي، تيجي تقابلني عشان تقول لي اشاعه وتقول لي بيقولوا عليك وبيقولوا عليك وبيقولوا عليك، وجت واحده ست ديك النهار قابلتني تعبتني وتقول لي بيقولوا عليك بيقولوا عليك. طب يا ستي بيقولوا عليا، طيب اعتبر ان انا زي ما بيقولوا عليا. قالت لي ازاي اخد ديني من راجل بالشكل ده؟ شوف الاساءه، شوف الاهانه، ازاي اخد ديني براجل بالشكل ده؟ الله، طب وانا جبتك من ايدك وانا شدتك، انا شدتك، هو انا الجامع ده بتدخلوه بفلوس؟ مش عارف. اسال الله لي الصواب، لان انا بفكر جديا في ان انا يعني كفايه كده. صحيح والله بفكر جديا كفايه كده خلاص. الشرايط هي موجوده، عاوزها عاوزها، والف احسن مني يطلعوا المنبر ده ويقعدوا القعده دي، الف احسن مني. اذا كان المشايخ بتعترض، إذا كان راجل كبارة كبارة كبارة قوي، مش عاوز أقول مين، عما قد كده هو قد كده في مجلس اتحاد الإذاعة والأمناء بتوع التلفزيون بيتفقوا عاوزين الراجل ده، الراجل ده الشرايط بتاعته كتب جوابات كتير من هنا ومن هنا من السعودية ومن الدول العربية ومن هنا ومن هنا، عاوزين يعيدوها وعاوزين يعملوها وعاوزين يسووها. طب اعملوا له حاجة كل يوم حلقة في رمضان، قالوا طب نعمل 30 حلقة. كلام كلام كلام، الراجل قد الدنيا كلها، وعمري ما قلت عنه إلا كلام كويس. بيعترض على إيه؟ عارفين بيعترض عليه؟ ازاي يتكلم عن الحسد ويقول اذا استغسلتم فاغسلوا، وايه الكلام ده؟ يقول للناس يعني انت لما تشوف حد حسدك تروح تخليه يتوضى وتنضي الميه وترش على نفسك، ايه الكلام ده؟ كلام ده كده مش قد كده العمه، حاجه كبيره قوي، منصب كبير جدا جدا جدا في الدوله. يعني انا بقول اذا قال فلان خلاص لا قول بعده، انا بقول كده عنه، يوم هو يقول كده تقوم ترد حته مذيعه تقول له يا مولانا ده حديث في صحيح البخاري يا مولانا. ما انت بدل ما هتتكلم في السياسه هتبقى فاضي تذاكر الدين، ما هو دوام الدين مذاكرته، دوام العلم ايه؟ مذاكرته. هو انا لولا بدرس البخاري معاكم كده كنت اقدر اصحح له وارد عليه واقول له كذا قول لي في الهامش، مش بصحح لك، مش بقول لك على الهوامش. طب شوفوا دي، شوفوا دي، شوف الراجل اللي قاعد كده معهوش كتاب وبيقول له اللي معاك كتاب بيغلط واللي معهوش كتاب بيصحح له، قول له خد في الهوامش وكده. ها مش ده فضل ربنا؟ مش شايفين دي؟ مش شايفين القرآن، مش شايفين الناس اللي قاعدة دي في محبة وفي أخوة وفي محبة، بكل ده مش شايفينه، وعمالين تألفوا لي متجوز ثلاثة ومتجوز أربعة وواحدة في عوامة وبيحب مش عارف إيه وبيعمل إيه وراح فين وجاي منين. حتى الشيوخ تهاجمني وتقول إن إزاي يقول إذا استوصلت الفصل وجابها منين؟ يا نهار أسود، أنت ترد عليك البيت صغننة تقول لك يا مولانا ده في صحيح البخاري، وده راجل لما بيتكلم ما بيتكلمش من فراغ، ده أي حديث بيقوله بيكون وراه سند كده في كده. طب ايه اللي مزعلك من استغسرته فاغسله؟ يعني ايه اللي مزعلك يعني؟ ايه يعني ضايقك في دي يعني؟ إيه؟ اعترض عليه. واحد تاني كبارة يرد يقول انت كنت بتوشوشي بتقولي له ايه؟ بتوشوشه في الحلقة؟ انا في الحلقات اللي اتذاعت دي في حد وشوشه؟ المذيعة وشوشتني؟ ده الناس قاعدة قدام، الناس قاعدة والكاميرا شغالة والأضواء علينا. طب افرض انها بتوشوش، افرض انها بتقول لي اقول كذا ما اقولش كذا، افترض يعني ايه فيه؟ والتالت يقول لك انت مفروض انك تبقي مذيعة محايدة، انت معجبة بكلامة قوي كده ليه؟ الله، قالت لهم ده انا قعدت 6 اشهر ادرس المحظورات دي عشان اعرف اخش في مدخل اتكلم فيه مع ده، راجل بيتكلم كلام ما حدش قاله، ما تسمعوا الشرايط. امال الجوابات اللي عندكم والتليفونات والدنيا دي كلها وهنا والدول العربيه والدنيا دي كلها هايجه على المحظورات ليه؟ ما حدش قالها قبل ايه؟ قعدت 6 اشهر اسمع المحظورات مره واثنين وثلاثه وعشرة عشان اعرف اخش ده، اخش له منين؟ ايوه معجبه بكلامه، ايوه طبعا، ايه المانع يعني؟ لا لازم تبقى محايد، لازم تبقى قليله الادب مثلا يعني. فمش عارف انا والله اعمل ايه، مش عارف. فانا برضو بقول انا حياتي الجامع، الجامع ده بجدرانه بطوبه بلمضه بالناس اللي فيه ده حياتي. فاذا كنت انتوا معايا بالحب بالوفاء خلاص ما يهمنيش حاجه، انا لا باخد فلوس من اليمين ولا من الشمال، مش عاوز حاجه ما دام انتوا منتفعين والحمد لله خلاص وربنا يرضى علينا. لكن اذا كانت بقى العدوى هتسري اليكم وهيبدا بقى الكلام منكم وفيكم، يبقى في الحالة دي طبعا خلاص يبقى دخلت العدوى بيتي، يبقى لازم أعزل. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما واجعلنا من العلماء العاملين الهادين المهديين المهتدين واهد بنا رب العالمين. اللهم اجعلنا متحابين في جلالك، اللهم اجعلنا متحابين في جلالك، اللهم اجعلنا متحابين في جلالك، مجتمعين على كلامك، واظلنا بظل عرشك يوم لا ظل الا ظلك، وتوفنا مسلمين، والحقنا بالصالحين، واجعل خير اعمالنا خواتمها، واجعل خير ايامنا يوم لقائك، واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الاحياء منهم والاموات، انك مولانا قريب سميع مجيب الدعوات يا رب العالمين. الهنا مولانا وربنا ورب العالمين، امرتنا بدعائك وعدتنا اجابتك. وها نحن قد دعوناك كما أمرتنا فاستجب كما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد. وصل اللهم على سيد الأولين والآخرين وخاتم النبيين والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معلش أنا بتأسف وبعتذر، لكن يعني ما تزعلوش، أنا بس حبيت أريح شوية أفضفض لإخواني والأحباب، يعني خدت وقتكم، لكن أرجو أن ربنا سبحانه وتعالى يلهمني الصواب. وزي ما قلت بكرر تاني لن أسامح مخلوق يغتبني، بكررها تاني. وبعد كده إن شاء الله إذا حصل هقول الاسم مين اللي قال وقال فين، وهقولها علنا وحدي عليه، وهقول يا رب تتبع عورته وافضحه في عقر داره كما تتبع عورتي.